بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس السابع من دروس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان ختام الدرس الماضي في الحديث عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء، وأنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس أول الأمر بصيامه، حتى أمر من كان مفطرا أن يمسك، أمر أن يمسك، ثم بعد ذلك لما فرض رمضان أخبر صلى الله عليه وسلم الناس أن من شاء أن يصوم رمضان أن يصوم عاشوراء فليصمه، ومن شاء تركه، ومن شاء تركه. وجاء أيضا في فضل صوم يوم عاشوراء أنه يكفر السنة التي قبله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أو حث على مخالفة اليهود بصيام يوم قبله أو يوم بعده، وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قاب لا أصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر. وهناك يعني بعض الإشكالات التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ستة إشكالات ذكرها، ليس يعني تعارضا بين أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا تعارض بينها، لكن قد يطرأ هناك إشكال في فهم بعض الأدلة وفي الجمع بين الأحاديث. وإلا كما ذكرت بالأمس، قال الإمام أبو إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: من زعم أن هناك تعارضا بين حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني بهما لأجمع بينهما، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتكلم بكلام فيه تعارض أو تناقض. ولذلك أهل العلم يتأدبون فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم، فيقولون موهم التعارض، لا يقولون تعارض، وإنما يقولون موهم التعارض، لأن هذا الوهم ما جاء إلا لقصور علمنا ولقلة فهمنا ولعدم إدراكنا، ولذلك نشأ هذا الوهم من التعارض في سنته صلى الله عليه وسلم. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون عنده تعارض أو تناقض أو اختلاف في كلامه عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا أيضا ذكرته يوما ما في موهم التعارض في القرآن الكريم، فكون الإنسان أو بعض الناس يتحدث ويقول التعارض في القرآن الكريم له أسباب، هذا خطأ، ما يجوز الإنسان يقول التعارض في القرآن، لكن يقول موهم التعارض، موهم الإشكال في القرآن الكريم. نعم، الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالوهم أيها الإخوة كما قلت هنا يعني يصنفه العلماء في ثلاثة مسارات: موهم التعارض بين آي الذكر الحكيم، وهذا إشكال يعني يحصل عند بعض الناس، مثل ما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات تشكل علي، وفي بعض الروايات اختلفت علي. فذكر له من ضمن ما كان يشكل عليه أن الله جل وعلا ذكر أن الكافرين يتكلمون، وفي مواضع أنهم لا يتكلمون. فقال ابن عباس مثلا على هذا السؤال وعلى هذا الإشكال الموهم الذي طرأ لهذا السائل، قال: نعم، في مواضع من يوم القيامة الكفار يتكلمون، وفي مواضع فيها أهوال وشدائد الكفار لا يتكلمون. فهذا يعني من أوجه الجبل. فهذا أيها الإخوة المسار الأول، وهو كما قلت موهم التعارض بين القرآن أو في آية ذكر الحكيم، ولا تعارض، لكن نحن نقول موهم. وممن كتب في هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله في رسالته الماتعة النافعة دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. الثاني، المسار الثاني موهم التعارض في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بينه. نعم، من ينظر مثلا في الأحاديث التي جاءت في صوم يوم عاشوراء قد يطرأ عليه إشكالات وأسئلة، مثل ما ذكر ابن القيم، ذكر أن في هذا ستة إشكالات، لكن هل الإشكال لأنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام؟ لا، حاشا لك. لا، الإشكال بسبب أن الإنسان ما فهم الأحاديث، ما وفق للجمع بين الأحاديث في قوله وفي عمله عليه الصلاة والسلام، أيضا في الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو المسار الثالث موهم التعارض بين القرآن والسنة، وهذا أيضا مسار مهم، وقد كتب فيه العلماء وقد سجلت عندنا في الجامعة 4 رسائل ماجستير بهذا العنوان، موهم التعارض بين القرآن والسنة. لأن نعم، هناك آيات وهناك أحاديث. بعض الناس الذي لا يفهم ولا يستوعب ولا يطلع على كلام المفسرين وشراح الحديث يظن أن هذه الآية فيها تعارض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. هذا وحي وهذا وحي، والسنة وحي وإن لم تكن تتلى. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فنحن قد قرأنا بالأمس كما ذكرت يعني أحد هذه الإشكالات وذكرت الإجابة عليه، ويعني رأيت من المصلحة يعني ألا نتوسع في قراءة بقية الإشكالات الخمسة، لكن من أراد أن يراجعها فلينظر في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الإجابة عنه، من كان عنده إشكال أو كذا يرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ونحن الآن سنواصل في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وقد وقف بنا الحديث في صيام يوم عرفة، في صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ومن أيام الله العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. نقرأ الآن ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل، صوم يوم عرفة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك في الصحيحين. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، كما ذكر الإمام ابن القيم في الصحيحين من حديث أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه. فدل هذا على أن السنة للحاج في يوم عرفة أن لا يصوم، السنة عدم الصيام. أما من لم يحج، من لم يكن حاجا، وبقية الناس فإنهم يصومون ذلك اليوم، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه وأخبر أنه يكفر هذه السنة والسنة التي قبله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإحسان. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يفرط في صيام يوم عرفة. وأما من كان حاجا فإنه يفطر أخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن. نعم، هذا في سنده مجهول لا يعرف، وهو مهدي العبدي الهجري. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية. الحمد لله، هذا فضل عظيم، يكفر السنة الماضية والباقية. يقول بعض أهل العلم إن الله جل وعلا برحمته وإحسانه تعاهد عباده بالفضائل وبالخيرات ولا يحرم منها إلا محروم. جاء هذا الصيام رمضان فرض وركن من أركان الإسلام، بعده الصيام الست من شوال، من صام رمضان أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، ثم بعد ذلك صوم يوم عرفة، وأيضا عشر ذي الحجة إن تيسرت، عدا يوم العيد عيد الأضحى العاشر هذا لا يصام، هو وعيد الفطر، ثم بعد ذلك يوم عاشوراء، ثم شهر الله المحرم وشهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم معظما، وما بين ذلك أيضا الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، هذه والله الحمد فضائل وأعمال صالحة. المحروم من حرم خير الله عز وجل، المحروم من حرم التوفيق لطاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه فضائل، ومن ذلك صوم يوم عرفة يكفر هذه السنة، السنة الباقية والسنة الماضية، وهذا فضل عظيم منه سبحانه وتعالى. الآن سيذكر ابن القيم رحمه الله ما الحكم في أنه يسن للحاج ألا يصوم يوم عرفة وأن يقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أيها الإخوة أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وافقت يوم الجمعة كما هو معلوم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول من زاد المعاد فضائل في الموافقات في الأعمال الصالحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وفق لأفضل أزمنة الحج، فإن يوم عرفة وافق يوم الجمعة، وهذا فضل عظيم عندما يحصل هذا، وهذا هو الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع فيها الخير كله، فضل يوم عرفة ويوم الجمعة، العشية عشية عرفة وعشية يوم الجمعة، هذه فضائل اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال ابن القيم الآن سيذكر ما الحكم في أنه يسن للحاج أن يكون مفطرا في يوم عرفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحفظ لفطره بعرفة عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء. نعم، ما في شك أن معروف أن الناس في يوم عرفة، يعني عرفة معروف أنها خارج حدود الحرم، والناس ينتقلون إليها يعني قديما على الإبل، ويأخذون الطعام ويأخذون الماء معهم، الآن ولله الحمد يعني تيسرت الأمور وصار الناس ينتقلون يعني بحافلاتهم، ومع ذلك يبقى في الحج مشقة ويبقى فيها تعب، مع أن ولله الحمد المنازل هناك في الخيام أو ما تيسر يعني مكيفة ومهيئة في العموم، ومع ذلك يبقى أن هناك مشقة الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. يعني الحج لا فيه مشقة وفيه تعب، مع نشهده ولله الحمد من التيسير والتسهيل، لكن فطر الإنسان في يوم عرفة يعينه على الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار أفضل الأمور، وهو لا يهدى ولا يختار إلا ما هو الأفضل والأكمل، فقد شرب صلى الله عليه وسلم هذا القدح من فقد شرب قدح هذا اللبن الذي أرسلته أم الفضل زوج العباس، أرسلت له في قدح فشربه صلى الله عليه وسلم، ويمكن أنه قد شرب ماء قبل أو أكل شيئا أو بعده، الله أعلم، المهم أنه كان مفطرا في يوم عرفة، وفيه تقوي على الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه وغيره أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر ركب دابته ووقف يدعو إلى أن غربت الشمس، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل خطام الدابة رفعه بيد واليد الأخرى مرتفعة، وهو عليه الصلاة والسلام يلح ويدعو الله تبارك وتعالى. هذا لا شك يوم عظيم يباهي الله به أهل الأرض أهل السماء، ويقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء، والله ما أرادوا إلا الرحمة والمغفرة والعتق من النار. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيننا وإياهم على ذلك. نعم. ومنها أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الفطر بالسفر أفضل من فرض الصوم، فكيف بنفله؟ نعم، هذا كلام صحيح، أن يعني الفطر في حق المسافر أفضل من الصوم، إذا كان هذا في الفرض فما بالك بالنفل، لا شك أنه يتأكد، ونحن نقول أيضا هذا الحاج يعد مسافرا، فنقول له من اجتمع لك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنت مسافر، فيتأكد في حقك أن تفطر، يتأكد في حقك أن تفطر. نعم. ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. دخل يوما عليه الصلاة والسلام على أهله، جاء في بعض الروايات أنها أم سلمة رضي الله عنها، فوجدها صائمة، دخل عليها يوم الجمعة، قال هل تصومين، هل صمت أمس اللي هو الخميس؟ قالت لا. قال هل تصومين غدا، يعني السبت، يعني الجمعة مع السبت؟ قالت لا. قال أفطري. فمعنى هذا أن لا يجوز أن يخص يوم الجمعة بصوم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس كان في منى ولم يصوم، واليوم العاشر هو يوم عيد الأضحى، ولم يعني ولن يصومه عليه الصلاة والسلام، يعني بلا شك أفطره عليه الصلاة والسلام. لكن لنفترض أنه في غير الحجاج، أنه يعني من لم يكن حاجا ووافق يوم عرفة يوم الجمعة ولم يصوم الخميس، هل نقول له لا تصوم يوم عرفة لأنه يوم الجمعة وهو لم يسبق، وأنت لم تصوم لا الخميس ولن تصوم السبت الذي سيكون يوم عيد الأضحى؟ لا، يقول أهل بعض أهل العلم إن هذا مستثنى، يعني إذا وافق يوم الجمعة يوما فاضلا مثل يوم عرفة هنا، مثل يوم عاشوراء، وهو لا يستطيع أن يصوم لا يوما قبله ولا يوما بعده، نقول هذا مستثنى وله خصوصية لأنه وافق ذلك الزمان. هذا واضح يا أخوة. لكن هو يقول الآن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم للحاج. نعم. فأحب، قال فأحب أن يرى الناس اضطربوا فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. نعم، نحو صحيح. هو يقول أنه ترك صومه لأنه يوم عرفة، فيستحب للحاج ألا يصوم ذلك اليوم. نعم. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يعني يقصد شيخ الإسلام بن تيمية، ابن القيم ينقل دائما عن شيخ الإسلام بن تيمية، وقد تأثر به كثيرا يعني، وأفاد منه في علوم كثيرة، ومن ذلك يعني في أمور في السنة، قبل ذلك التفسير، وفي الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة، يعني إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وكان شيخنا رحمه الله تعالى يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق. قال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه، والله أعلم. الحمد لله. نعم، هذه حكمة أيضا صحيحة، والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هنا حديث صحيح رواه أهل السنن بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. ومعلوم أن يوم عرفة يعني خاص بمن كانوا واقفين في عرفة، وحق على من كان عندهم اجتماع وعيد أن يفطروا في ذلك اليوم، ولذلك أيام التشريق أيضا لا تصام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولذلك أيام التشريق لا تصام مع يوم العيد، عيد النحر، هذا ولا شك أنه لا يصام، وكذلك أيام التشريق إلا من اضطر، يعني كان عليه كفارة مثلا فدية محظور أو ترك واجب مثلا، وأراد يعني أن يصوم فيعني رخص له بعض أهل العلم، لكن الأصل أن أيام التشريق لا تصام، ومنها كما قال هنا يوم عرفة ويوم النحر، هذا واضح، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. فاجتماع الحجاج في يوم عرفة هذا يوم عظيم واجتماع مبارك ويوم عيد، فلهذا لا يصام ذلك اليوم كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر هنا في هذا الحديث قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. ومن والله الحمد تيسر له الحج من الإخوة، أو من إن شاء بإذن الله في مستقبل حياته يرى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كونه أفطر ولم يكن صائما أن هذا هو أفضل الهدي وأكمل الهدي. فإن الحاج في يوم عرفة بحاجة إلى الأكل والشرب، أن يتقوى، أن يستعين بعد الله عز وجل بما يأكله ويشربه على العبادة والطاعة، مع ما يوجد ولله الحمد من التيسير والتسهيل ولله، ولكن مع ذلك يبقى الحاج في ضعف. فعندما يأكل ويشرب بلا شك أنه يتقوى على الطاعة، يتقوى على الذكر، على قراءة القرآن، على الدعاء، وهذا ولله الحمد يدل على أو من أدلة كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يختاره ويوفق له هو الأكمل والأفضل. فكان باستطاعته عليه الصلاة والسلام أن يرد هذا القدح من اللبن على أم الفضل ويشرب ويبقى صائما إن لم يكن قد أكل شيئا ويستمر، لكنه عليه الصلاة والسلام اختار الفطر لأنه هو الأفضل والأكمل، ولا أعظم ولا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. نعم، فصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل، صوم يومي السبت والأحد. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد كثيرا. الحمد لله. أيها الإخوة، مسألة صيام السبت على وجه الخصوص فيه كلام لأهل العلم، لأنه قد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. والحديث فيه اضطراب في إسناده، كما أن في متنه نكارة، يعني كونه يعني إلا أن يجد لحاء عنب، يعني اللي هو العود هذا، ويمصه، أو عود شجرة فليمضغه، كل هذا يعني تأكيد على أنه لا يصوم. يعني بعض أهل العلم ذكر أن في هذا شيء من النكارة في متن هذا الحديث، مع أن في سنده اضطرابا. والصحيح أيها الإخوة كما يقول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يوم السبت مثل بقية الأيام، يصام أو لا يصام الأمر في سهل. الذي جاء فيه النهي يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة بالصوم. أما يوم السبت فكون الإنسان يصوم أو لا يصوم فالشرط، لكن كون عاد يضم إليه الأحد مثلا أو يعني يكون ضمن صيامه فالأمر سهل. فعلى كل حال يعني ما جاء في صيام يوم السبت على وجه الخصوص أو النهي عنه على وجه الخصوص أيضا، هذا كله فيه كلام لأهل العلم، والصحيح والجواز، لأن الحديث الآن سيذكر ابن القيم أن سنده ضعيف، وأيضا حديث هذا لا تصوم يوم السبت أيضا في إسناده مقال، وفي إسناده اضطراب، وفي متنه نكارة. فنبقى على الأصل وهو الجواز كما يقول سماحة الوالد رحمه الله. نعم. قال: يقصر بذلك مخالفة اليهود والنصارى، كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه قال: أرسلني ابن عباس رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: يوم السبت والأحد، ويقول: إنهما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. على كل حال يعني هذا الحديث بعض أهل العلم، بعض المحققين حسن إسناده، وهنا يعني ابن القيم رحمه الله توقف يعني في تصحيح هذا الحديث، ولكن على كل حال نحن نبقى على الأصل وهو أن صوم يوم السبت جائز والفطر فيه جائز، وإن دخل عاد ضمن أيام سردها أو وافق الأيام البيض والرجل كان يصوم الأيام، فالحمد لله لا حرج في ذلك. نعم. وفي صحة هذا الحديث نظر. نعم. قال: وفي صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في أحكامه من حديث ابن جريج عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفضل: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ثم قال: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف، ولا يعرف حال ولا يعرف ولا يعرف حال ولا يعرف حال محمد بن عمر. وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد. وقال نعم ننتقل. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن مسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لهاء عنبا أو عود شجرا فليمضغه. نعم الحديث هذا رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، والحديث في إسناده اضطراب وفي متنه نكارة، ولذلك نحن نبقى على الأصل ولله الحمد. نعم فاختلف الناس في هذين الحديثين، لأنه مرة قال أنه كان يصوم وهنا نهى عن الصوم، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن هذا في إسناده مقال وهذا في إسناده مقال، في إسناده مقال وهذا في إسناده مقال، والصحيح البقاء على الأصل وهو جواز صومه أو الفطر فيه. نعم. قال: فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك رحمه الله تعالى: هو كذب، يريد حديث عبد الله بن مسر ذكره عنه أبو داود. قال الترمذي: هو حديث حسن. وقال أبو داود: هو الحديث منسوخ. وقال النسائي: هو حديث مضطرب. وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة. هذا جمع آخر، أنه مسألة الإفراد وعدم الإفراد. نعم. فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: باب النهي عن أن يخص يوم السبت بالصوم، وحديث صيامه إنما هو مع يوم أحد. يعني هذا جمع آخر، قالوا إنه المنهي أن يفرد بالصوم، لكن كون يصوم معه الأحد مثل الجمعة يصام يوم قبلها أو يوم بعدها فهذا لا حرج. نعم. قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه، وإن تضمن مخالفتهم في صومه، فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم، ولا ريب أن الحديث لم يجه بإفراده، وأما إذا صامه مع غيره لم يكن به تعظيم، والله أعلم. على كل حال الراجح أيها الإخوة كما ذكر سماحة الوالد أنه يجوز إفراده بالصوم، لو صامه مفردا فلا حرج، ولو اندرج في صيام له، ولو أراد أن يحتاط بأخذ هذا القول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أنه لا يفرده بالصوم بل يضم إليه يوم الأحد فالحمد لله. فصل. قال: فصل صيام الدهر. ولم يكن من آله صلى الله عليه وسلم ترك الصوم وصيام الدهر، بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. نعم الحمد لله. هذا أيها الإخوة قد أشرت إليه بالأمس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، لو كان كذلك لصامه عليه الصلاة والسلام، فهو أحرص الناس على الخير، ويعني في مقدمتهم في المسابقة في الأعمال الصالحة، بل نهى صلى الله عليه وسلم. والحديث هنا رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، وقال هنا: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. فنعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الأيام صياما، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: نقول إنه لا يفطر، ويسرد الأيام فطرا حتى نقول إنه لا يصوم. ولم يصم صلى الله عليه وسلم شهر رجب قط، ولم يصم 3 أشهر متوالية، هذا ما استكمل صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا شهر رمضان فقط. وخير الهدي ولا شك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال أرأيت من صام الدهر. نعم، ليس المقصود أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام الأيام المحرمة، وهو مثلا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق والتي جاء فيها النص. لا، هو السئل صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر كله، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا صام ولا أفطر، يعني نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يجب أن يفهم السؤال، يعرف السؤال حتى يعرف الجواب. أما الإنسان يقتطع جزء من الحديث ويستدل به، هذا كلام غير صحيح. نعم. ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه، لا يثاب عليه ولا يعاقب. وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراما، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم، وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر. نعم، يعني يقصد ابن القيم رحمه الله أن تنزيل الحديث يستدل به بعض الناس. إذا نصحته قلت له يا فلان لماذا أنت تصوم كل يوم؟ يا أخي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا، لما سئل عن من صام الدهر أو من يصوم الدهر قال لا صام ولا أفطر. وفي الحديث الآخر ذكره الحافظ بن حجر في بلوغ المرام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الأبد. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الأبد، يعني عن الصيام المستمر. يجي واحد يقول لا، أن هذا ليس هو المقصود، المقصود أنه يصوم الأيام المحرمة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن صيام تلك الأيام المحرمة التي لا يجوز صيامها. نقول لا يا أخي، هذا شيء وهذا جاءت فيه أحاديث، وهذا على وجه الخصوص جاء فيه هذا الحديث وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأيضا فإن أيام التحريم مستثنات بالشرع غير قابلة للصوم شرعا. نعم، أيام التحريم مستثنات، جاءت فيها أدلة أخرى. نعم. فهي بمنزلة الليل شرعا وبمنزلة أيام الحيض، فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها. نعم، الصحابة ما كانوا يعرفون أن الصوم في النهار ولم يكن في الليل. أيضا الحائض معلوم أنها لا تصوم، ما جاءت تقول والله أنا سأصوم، هذه أمور يعني معلومة مستثنات، يعني من يعرف يعني كما يقولون ظواهر الأدلة يعرف هذه الأحكام. نعم. وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر. نعم، لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، يعني حتى لا نأخذ على الإخوة، يعني نراعي الوقت في مسألة كسب يعني بقية الوقت في قراءة القرآن. هنا أحد الإخوة سألني أو أثار تساؤلا عن الحديث قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترك أهله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أسلم بين يديه ثم مات، وقال عليه الصلاة والسلام فيه نزل قول الله تبارك أو هذا فيه أو ممن يدخل في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لعلنا نسمع الحديث، الأخ عبد الله أنا أرسلته لك، يعني لعلنا نسمع نص الحديث وأذكر كلام أهل العلم فيه، وهو حديث عظيم أيها الإخوة، في أن التوفيق للعمل الصالح بعد توحيد الله عز وجل أمر عظيم، وأن المسألة ليست والله بكثرة الأعمال ولا بقلتها، هي المسألة بما يختم للعبد، لأن الإنسان قد يعمل الكثير الكثير ثم في حال الخاتمة يختم له بعدم التوحيد، يعني بالكفر، نسأل الله، نعم قصدي بالكفر بالشرك، أو لا يوفق لعمل صالح أو غير ذلك. فأنت يا أخي سل الله القبول وحسن الختام، سل الله القبول وحسن الختام. فقد قال عليه الصلاة والسلام في قصة هذا الرجل وفي قصة غيره عمل قليلا وأجر كثيرا. فنسمع الحديث على كل حال، رواه الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير، وقد بكى سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله عندما علق على هذا الحديث على وجه الخصوص، لأن والله دلالته وما أفاده شيء عظيم. نسأل الله عز وجل حسن الختام. نعم، نسمع الآن الحديث ونتكلم عنه. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما الحديث نعم الحديث هو من حديث جرير ابن عبد الله البجلي، الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما برزنا من المدينة، برزنا من المدينة يعني خرجنا خلاص تعدينا يعني حدود المدينة. نعم. إذا راكب يوضع نحونا يعني يتجه نحونا، يعني في واحد لما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المدينة رأوا راكبا، يعني رجل ركب ناقة قدم إليه يوضع نحونا يعني جاي جهتنا يريدنا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد. نعم، أن هذا الراكب جاءكم الآن يريدكم. قال: فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. ترك أهله وعشيرته وأولاده يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر عد في سؤاله العجيب. نعم. قال: فأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أصبته. نعم، أنت الآن وصلت خلاص، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وصلت، أنت قد أصبته، قد وصلت إليه. نعم. قال: يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال: يعني الرجل كان عنده يعني معرفة بالدين، بلغه شيء عنه، لذلك نادى قال: يا رسول الله، ما قال يا محمد ولا مثل صنيع الأعراب أو الذي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا هو ما رأى ولا يعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من تواضعه ومن جلوسه مع أصحابه لا يعرف، بل حتى لما قدم هو وأبو بكر رضي الله عنهما المدينة ما بعض الصحابة الذين ما رأوه من قبل ما يعرفون هو هذا ولا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من تواضعه وتلطفه وعدم تكبره على الناس، كان مثل الناس، يأكل كما قال عليه الصلاة والسلام: آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد وأجلس كما يجلس العبد. وإن كان يظن بعض الناس أن علو المنزلة يكون بالكبر والترفع، لا والله خابوا وخسروا. الهدي الصحيح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان متواضعا، كان يجلس مع أصحابه، كما جاء أيضا ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في مواضع زاد المعاد في عام الوفود، قال: كانت الوفود تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونه جالسا مع أصحابه ولا يعرفون من هو هذا ولا هذا ولا لا يعرف. كل هذا ما كان عليه الصلاة والسلام متكبرا ولا كان متميزا عن الناس، بل كان معهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كانوا يهابونه وكانوا يجلونه وكانوا يقدرونه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: قد أقررت. نعم، شوف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها تكلف، لا كلام عقلي ولا جدليات ولا أمور كلامية ولا استنباط، أمور واضحة. أركان الإيمان 6، أركان الإسلام 5، الإحسان كما هو معروف، لا هناك ذاك التكلف ويعني التمحل في دعوة الناس إلى هذا الدين. الرجل ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام 5، قال أقررت، نعم أنا مقر بهذا ومؤمن. نعم. قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جمدان، فهوى بعيره وهوى الرجل. نعم، يعني جاء أنه دخل خف البعير، قيل أنه في جحر يربوع، فسقط البعير وسقط الرجل معه، وقيل أنه دخل في شبكة جردان، الجردان جمع جردي وهو الحيوان المعروف، فكان يمكن عمل له شبكة أو يعني حشائش أو نحو ذلك، فعثر فيها البعير فسقط، وسقط هذا الرجل من فوق البعير، وكتب الله له أنه مات بعد هذه السقطة. قال: فوقع على هامته فمات. فمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل قال فوتب إليه عمار بن ياسر وحذيفة ابن اليمان انطلقوا بسرعة يعني ينقذونه لما سقط. فأقعدا فقال يا رسول الله قبض الرجل. قبض الرجل يعني خلاص انتهى مات. قال فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيتما إعراضي عن الرجل فإني رأيت ملكين يدسان فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. اللهم استعان اللهم صلنا. أيضا جاء في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام رأى حوريتين من حور الجنة تنتظرانه بعد يعني أن يكفن وأن يوارى في قبره. وهذا لا شك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. لما أعرض وأنه يعني انظر الرجل جاء يعني جائع حتى يعني كل فرحا بلقي رسول الله صلى بلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم. جائعا ترك الدنيا وأهله وماله من أجل أن يتشرف وأن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسمع منه ما يعني في الدين. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله من الذين قال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحلف وهو الصادق المصدوق دون أن يحلف ومع ذلك يحلف عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا والله من الذين قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. الظلم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الرجل حقق الإيمان حقق التوحيد ما صلى ولا ركعة واحدة ولا صام يوما ولا دفع دينارا ولا درهما شرف بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحظي بفضل الصحبة لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولم يعمل شيء ومات ودخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أنه رأى ملكين يطعمانه لأنه كان جائعا وأيضا رأى أن له حريتين من حور الجنة. فهذا أيها الإخوة يدلك على عظمة هذا الدين. الدين أيها الإخوة ليس بكثرة الأعمال، الدين بالقبول من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال الله ليبلوكم أيكم أكثر عملا. قيل للفضيل بن عياض رحمه الله ما معنى قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوبه، يعني ما كان خالصا لله صوابا على الكتاب والسنة. فهذا أيها الإخوة هو المقصود. ما لا فعل ولا ترك ولا جاهد ولا صام ولا قيام ليل ولا أي شيء من ذلك، إنما هو ختام حسن بعد التوحيد ولم يلبس إيمانه بظلم، ما وقع من الشرك ولا وثنية ولا غير ذلك، وإنما هو إيمان صادق مات على التوحيد دخل الجنة. هذا يدلك يا أخي على عظمة هذا الدين. وأعيد وأكرر والله ليست العبرة بكثرة الأعمال وليست بالمسابقات في الصالحات. نعم هذا يجب علينا ما دام الإنسان أعطى الله عبده فسحة في عمره وطولا في أجله. نعم يجب عليه أن يبادر وأن يسارع، ولكن خذ نصب عينيك أن دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. لا تعجب بعملك، لا تدلي على الله بأعمالك، لا تغتر بما أنت فيه، لا تتمدح بشهاداتك، لا لا، كل هذا والله الطريح جانبا. وسل الله القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. وسل الله الثبات على الدين، أن تموت على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والله المستعان. نعم. قال ثم قال دونكم أخاكم قال فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وهنقناه وكفناه وحملناه إلى القبر. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الجنائز ويذهب إليها سواء في هذا الحديث أو في غيره، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يقف على شفير القبر يعني على حافة القبر ويعذ في بعض الأحيان وليس دائما وإنما يعظ ويذكر، كما في حديث عبد الله بن الشخير أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف معهم على قبر ولما يلحد فأخذ عودا وبدأ ينكت في التراب، ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، أي ما في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء، وفي رواية: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال الراوي: فغض الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد يحرص أن يأتي ويكون على شفير القبر ويهيل معهم بيده الشريفة التراب يغتنم الأجر، يعني ثلاث حثيات أو نحو ذلك. ما كان عليه الصلاة والسلام يبتعد ولا يقف ويجد، إما أن يكون واقفا أو أنه يجلس على شفير القبر صلوات ربي وسلامه. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يؤنس فيها وحشتنا وأن يجعلها من خير منازلنا، وأنه لذلك القادر عليه. نعم. قال: فقال: الحلو ولا تشقوا، فإن اللهد لنا والشق لغيرنا. نعم أيها الإخوة، هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن بعض المحققين جمع له أربعة طرق، وذكروا أن خلاصة الكلام في هذا الحديث أن له طرقا يتقوى بعضها ببعض، أن هذه الطرق يتقوى بها الحديث. فالحديث إسناده إن شاء الله أنه صحيح، وسماحة الوالد رحمه الله قرئ عليه ولم يذكر فيه ضعفا ولم يذكر فيه شيئا، فدل على أن مجموع طرقه يدل على يعني أن هذا الحديث صحيح، أو على الأقل أنه حسن لغيره بمجموع طرقه، والله أعلم. هذان سؤالان نختم بهما. هذا الأخ يقول: ما حكم استعمال الهاتف الجوال داخل المسجد النبوي والتصوير من داخله وخارجه؟ لا شك أيها الإخوة أن مما ابتلي به بعض الناس كثرة الانشغال بالجوالات، وتجد بعض الناس كل خمس دقائق يفتح مواقع ويدخل، ولو أحسن الظن، ونحن إن شاء الله نحسن الظن، أنها في أمور مباحة، فما بالك عندما يتنقل في أمور محرمة، يرى ما حرم الله، يسمع ما حرم الله، هذه والله مصيبة. ثم أيضا ضياع الوقت، يعني هذا، هل الوقت الآن شريف وعظيم؟ أنت الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مسلم في أنحاء الأرض، شوف ما أقول هنا، في أنحاء الأرض والله يتمنى أن يصلي في هذا المكان ركعتين يتقرب بهما إلى الله عز وجل. وقد رأينا وقد رأيتم أنتم يا أهل المدينة أو يا أيها المقيمون بها، سواء هنا أو إذا سافرتم، كل إنسان يتمنى أن يأتي إلى هذا المكان الشريف، يعني غبن عظيم وحرمان كبير أن يضيع الوقت في النظر في الجوالات، وكل واحد عنده كما يقولون مجموعات وجروبات وضياع أوقات. يا أخي الجوال لحاجة أو لمصلحة، نعم، أما في مثل هذا لا والله يا أخي، هذا غبن شديد وحرمان عظيم. هذا أمر. الأمر الثاني كثرة التصوير، الذي نحن نقوله والقول الراجح إن شاء الله أن تصوير يعني ما له نفس حرام ولا يجوز إلا للضرورة. أجيك بعض الناس يجلس في كل الطرق يصور، إذا جلس عند عمود جلس يصور، إن ذهب للروضة جلس يصور نفسه، إن جاء عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه جلس يصور. يا أخي أولا هذا حرام ولا يجوز. الأمر الثاني أن هذا فيه مدعاة للرياء، قد يفتح عليك يا أخي باب الرياء، باب السمعة، باب الشهرة. الأمر الثالث أنك يا أخي تسبب المضايقة على الناس، حتى يعني ما أقول هنا، حتى الآن في الطواف هناك عند الكعبة الناس في زحام وكله ثلاثة متماسكين مع بعض وحاطين الجوال في النصف ويصورون البعض، ما يجوز، والناس في زحام والناس يريدون يطوفون أو يسعون بين الصفا والمروة. يا أيها الإخوة هذا لا يجوز، هذا من الأذية. ولكن على كل حال ما كثر من الإنسان يوعظ الناس وينبهون لكن يقع فيهم هذا الإشكال، نسأل الله هداية الجميع. هذا سائل يسأل يقول: من صلى صلاة الوتر مع الإمام ثم يريد أن يصلي قيام الليل، هل يعيد الوتر؟ لا، السنة عدم إعادة الوتر، السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فهو بين أمرين، إما أن يعني يشفع يعني إذا صلى مع الإمام، يعني إما أنه يشفع مع الإمام ثم يوتر في آخر الليل، أو أنه يسلم مع إمامه ولا داعي يشفع ولا شيء، فإذا قام آخر الليل يصلي شفعا، يصلي اثنتين اثنتين، ركعتين ركعتين ركعتين. ثم أيضا يا أخي هي لك يعني بعض الناس يظن أن الدعاء لا يستجاب إلا في الوتر برفع اليدين، لا هذه حالة، لكن هناك ما هو أفضل منها، وهو أن تطيل السجود، أن تطيل السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا يا أخي أنا أقول إذا انتهيت وصليت مع الإمام وقمت آخر الليل، هذه فرصة لك يا أخي أنك تطيل السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاحرص يا أخي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة من والدينا، اللهم نور عليه في قبره، اللهم آنس وحشته، اللهم افسح له فيه، اللهم اجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم من أبقيته حيا من والدينا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من تفضلت علينا بهذه الذرية، اللهم تفضل علينا وعليهم بالصلاح والهداية والاستقامة والعافية. اللهم أرنا فيهم ما يسرنا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا ومقرئينا، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظها من كل سوء ومكروه. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه وولي عهده، اللهم وفقهما لما تحب وترضى، اللهم اجعل عملهما في رضاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فقههم في دينهم، اللهم فقههم في دينهم. اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، اللهم برحمتك نستغيث، اللهم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم السر والعلانية، يا من أمرك إذا أردت شيئا إنما تقول له كن فيكون. اللهم إن لنا حاجات، اللهم إن لنا مسائل، اللهم إن لنا رغبات وأمنيات لا يقدرها ولا يحققها إلا أنت. اللهم فأغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على جلوسكم وإنصاتكم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بعد صلاة العصر بمشيئة الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.